بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن أتينا على شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. بعد أن شرحنا هذه الحكمة ننتقل إلى التي تليها، ويقول فيها رحمه الله تعالى: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. يقول رحمه الله تعالى أولا، شطر الأولى من هذه الحكمة، يقول فيها: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. ما هي الخصوصية التي يعنيها ابن عطاء الله؟ هو يقصد الخصوصية التي يكرم الله عز وجل بها عباده، فيجعلهم من أصفيائه وأوليائه وذوي القرب إليه، ويمتعهم بمزايا فريدة لم يمتع بها أحدا من عباده الآخرين. هذه خصوصية لا شك. ومراد ابن عطاء الله بقوله سبحان من ستر سر الخصوصية، مراد بها هذه التي أقولها لكم. إنسان ميزه الله عن الناس جميعا بالحب، أكرمه بالولاية، أكرمه بالقرب منه، أكرمه بالجذب إليه. هذه خصوصية من عادة رب العالمين أنه يستر هذه الخصوصية التي يميز بها قلة من عباده، يسترها عن عامة الناس، وله في ذلك حكمة. فأنت مهما فتشت وبحثت عن هؤلاء الذين يسميهم الباري عز وجل أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين متعهم الله بالقرب المتميز، مهما فتشت عنهم وأحببت أن تعرف دلائل هوياتهم لن تعرف ذلك إلا إذا كنت أنت منهم. فعندئذ ربما أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن يطلعك على حال هؤلاء الناس. هكذا شاء الله عز وجل أن يستر سر هذه الخصوصية التي يكرم بها طائفة من عباده عن عامة الناس. قد يكون هذا الذي متعه الله بالولاية بالقرب، متعه الله بمزية، لو بسر هذه المزية لو أقسم على الله لأبر قسمه في اللحظة ذاتها. هؤلاء الناس موجودون لكنك لا تعرفهم، يسترهم الله عز وجل بمظاهر لا تدل على ذلك، ربما تدل على النقيض. قد تنظر إلى واحد من هؤلاء تظن أن له سيمة مزية مثل مزية إنسان مثلي، كذلك له هالة دينية. لا، قد يكون هذا الإنسان رجل حمام، رجل عامل في معمل، قد يكون رجل يشتغل بالحياكة بعمل من الأعمال البسيطة الدافية. قد تنظر إليه فلا تجد له سيمة الصالحين، لا اللحية موجودة، لا العمامة موجودة، لا المظهر موجود، لا الكلام الذي يدل على صلاحه وقربه من الله عز وجل موجود. طيب لماذا؟ ربنا عز وجل له حكمة باهرة في أن يخفي هؤلاء الذين ميزهم بخصوصيات عالية، له حكمة في أن يكونوا مجهولين من عامة الناس، وربما جعلهم مجهولين حتى عن الرسل والأنبياء. وربنا عز وجل قص علينا في سورة الكهف قصة سيدنا موسى مع ذلك العبد الصالح. نعم، والعلماء يذكرون في هذا أكثر من خبر، أخبار. نعم، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا موسى دعا الله عز وجل عندما علم أن الله عز وجل قد ميز عنه في عصره أناسا هم أكثر منه علما وأكثر منه دراية، فأخذ يسأل الله عز وجل أن يدله عليه حتى يستفيد منه، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، ورحل سيدنا موسى رحلته التي يتحدث عنها كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. نعم، عندما قال نعم فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت يعني السمك. قال ذلك ما كنا نبغ، هذا ما كنا نبحث عنه. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا واحد من أصحاب هذه الخصوصيات الذين سترهم الله عز وجل بسيمة البشرية، يأكل كما يأكل الناس وله طبيعة بشرية، ربما تنظر إليه فتجد أنه يأكل كثيرا ويتصرف تصرفات يعني لا تدل على هذه الخصوصية. هكذا شاء الله عز وجل، فوجد عبدا من عبادنا، ولاحظوا ما ذكر اسمه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر الآيات وإلى آخر السورة. أصحاب هذه الخصوصية أيها الإخوة لا ينقطع وجودهم في جيل من الأجيال، في كل عصر لهم وجود قلوا أو كثروا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكونوا في الخفاء وأن لا يطلع عليهم ولا يعرفهم إلا خاصة الخواص الذين هم من أمثالهم. وربما عرف الواحد منا الواحد منهم عرضا في لقاء عابر ثم إنه يختفي بعد ذلك ويغيب عنه، فلا تستطيع أن تعثر عليه، يعني لا تستطيع أن تتخذ من الواحد منهم صديقا لك مستشارا لك. لا، لله عز وجل في ذلك حكمة، وأي حكمة. وطبعا إذا ستر الله عز وجل هؤلاء الناس بسيمة البشرية، يعني بظهور البشرية، فأنا لك أن تعلم حال هؤلاء الناس. عندما نعلم هذه الحقيقة نتذكر أن على المسلم أن يتأدب مع عباد الله جميعا. هذه من جملة الحكم، هنالك حكم كثيرة يضيق الوقت عنها ولا داعي إلى أن نذكرها الآن، لكن من أهم الحكم أنني عندما أعلم أن مظاهر البشرية المختلفة ليست دليلا على أن هؤلاء الناس بعيدون أو تائهون أو شاردون أو منحرفون عن جادة الاستقامة أبدا، بل إنني عندما أسمع هذا الكلام ينبغي أن أفترض أن أي إنسان من هؤلاء الذين أراهم ولهم مظهر لا يشعرك بأنهم من الصالحين وأصحاب القرب من الله، ينبغي أن أتأدب معهم، لعل هؤلاء هذا واحد منهم. وهكذا، فأنت عندما تدرك هذا المعنى ما من إنسان لا تعرفه وتراه مهما كانت سيما إلا وتتأدب معه خوفا من أن يكون هو واحدا من هؤلاء الناس. أنا ربما أرى إنسانا يكسح القمامة ومظهره لا يدل على صلاحه وقربه من الله، ينبغي أن أفترض أنه ربما كان من أصحاب هذه الخصوصيات. أنظر إلى رجل إذا تكلم بالكلام العادي وله مواقف ربما أنتقده فيها، لكنه شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك ليستر بذلك هذه الخصوصية التي ميزه الله عز وجل بها، ولو أنه افتضح بها لكان ذلك نقيصة في حقه. ينبغي يعني بلا تشبيه، نحن نقرب فقط، أما جل الله عز وجل أن يعني نشبه في به أناسا ممن نعرفهم. إنسان اختارته الدولة ليكون رجل أمن يتحسس أخبار الناس ويستبين دخائلهم، هذا الإنسان لا يتأتى له تنفيذ مهمته إلا إن كان مستور الهوية عن الناس، فإذا جلجل بهويته بوظيفته فمعنى ذلك أنه قد أخفق في عمله، ولا بد أن يعاقب من قبل من قد وظفه في هذه الوظيفة. هنالك أناس موظفون وظفهم الله عز وجل في أمور، طيب هؤلاء الموظفون اقتضت حكمة الله تعالى أن يخفيهم عنا بهذه المظاهر والصور التي قد تجعل كهذه الصور يعني تشمئز منهم ربما تعافهم. نعم، لأن هؤلاء الناس تماما كرجال الأمن، هؤلاء ينبغي أن لا يعرف حتى أقرب المقربين منهم أهلوهم في البيت ما ينبغي أن يعرفوا عملهم. إذا أردنا أن ندرك يعني مقومات النجاح في هذه الوظيفة هكذا تكون، ولله المثل الأعلى، لكن أقول هذا للتقريب. وهنالك أحاديث صحيحة، أكثر من 4 أحاديث يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود من يسميهم الأبدال، كلما مات منهم واحد أبدل الله عز وجل به غيره، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم ترحمون، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت هذه الأحاديث وبينت تخريجها وصحتها في الجزء الأول من كتابي شرح الحكم. نعم، هؤلاء لا نعرفهم ولا تتوقع أن تعرفهم، ولله في ذلك حكمة. ولكن ينبغي إذا أدركت هذا أن تلزم نفسك بالأدب مع عباد الله عز وجل جميعا. أحدهم كنا نقول في ما يتعلق بموضوع من هذا القبيل، قال يعني كل ما رأينا إنسانا يعني يسيل لعابه ويلبس أرضه ألبسه ممزقة نعتقد بولايته، وأخذ يسخر. أنا من المقصرين ولكن ممن يخشى الله في هذا، وأنا لا أسيء الأدب. حذرته من هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام. الحيطة تقتضي أن تحترم الجميع خوفا من أن يكون بينهم واحد. الإنسان ماذا يصنع؟ يبتعد عن المخاوف، فإذا ما أدرك أين يكمن الخوف يبتعد عن المجال كله من أجل أن يبتعد عن الخوف، أليس كذلك؟ طيب. وإذا رأيت أن إنسانا معينا قد قربه الله إليه وجعله من خلص أوليائه وعباده المصطفين الأخيار، وهذا الإنسان ضائع في غمار 1000 شخص، ماذا أصنع؟ أحترم 1000 خوفا من أن أسيء إلى هذا الواحد، أليس هذا قرار المنطق؟ نعم. وليس العكس، يعني أزدري الجميع غير مبال بأن أزدري فيما بينهم هذا الإنسان. لا، قلت له إياك. نعم، هناك كثيرون ممن يعني ظاهرهم كباطنهم، هنا شاردون تائهون فقراء أو فيهم دخل بعقولهم، لكن احترم هؤلاء جميعا خوفا من أن تزل بك القدم فتسيء إلى واحد، عندئذ يكون عاقبتك سيئة، وكانت عاقبة هذا الإنسان خطيرة. أجل أيها الإخوة، الحكمة الكبرى أنني الآن يعني أتأدب مع كل عباد الله، أتأدب مع كل عباد الله خوفا من أن يكون هذا واحد من المصطفين الأخيار. الباري عز وجل لا يضع على صدره إشارة حتى أتبينه فأعلم أن هذا من الأنبياء، لا، حكمة الله عز وجل تغيب لو أنه فعل ذلك. أجل، نعم. وكما قلت لكم كل عصر يمتعه الله عز وجل بهؤلاء الصالحين، قد يكون قلة وقد يكونون كثرة، وربما أكرمك الله عز وجل بلقاء عابر، لكن عابر ينصحك، يقول لك كلمة نصح، يحذرك من شيء، ثم إنه يغيب عنك. وللعبرة أقول، ولكي يزداد المؤمنون إيمانا ويزول الريب والشك عند المرتابين منكم، أقول كنت أيام دراستي أثناء فترة الدراسة العليا في القاهرة، وكنت مرة في مسجد سيدنا الحسين في القاهرة بعد المغرب، دخلت إلى المقصورة التي دفن هو فيها، وأردت أن أجلس في صدر هذه المقصورة لأقرأ القرآن بين المغرب والعشاء، كنت أجعل هذا الوقت لقراءة القرآن ومن العصر إلى المغرب لدراسة. فدخلت المقصورة وكانت مزدحمة، دخلتها من طرف من الطرف الأيسر كهذا الطرف، واتجهت إلى صدر المقصورة، نظرت يمينا فوقعت عيناي على شخص في أقصى الطرف الثاني، مظهره لا يعني يبعث على الاهتمام به، ربما مظهره يبعث على الازدراء. نعم، قد أغمض عينيه وحمل على كتفه شيء، كيس لا أدري ما الذي فيه. نعم، وقر في نفسي أن هذا من هؤلاء من أصحاب هذه الخصوصيات، هذا رجل من أولياء الله. ودعوت الله في سر، قلت: اللهم إن كان هذا من أوليائك الصالحين فألهمه أن يكلمني. وهذا شيء غير متوقع، أنا أسير هكذا في أقصى الطرف الأيسر وهو يسير أيضا هكذا في أقصى الطرف الأيمن، وبيني وبينه جموع كثيرة من الناس والقبر أيضا. ما إن خطر في بالي هذا الخاطر حتى رأيت الرجل غير اتجاهه، كان يسير هكذا غير اتجاهه وأخذ يسير نحو. لما رأيته أخذ يسير نحو وتوقفت، قطع الناس ثم قطع الناس قطع الناس إلى أن وصل إلي، سلم علي وقال: أنا عمران التونسي. وصافحني مصافحة كأنما كانت يده عبارة عن سلك كهربائي تماما لا أبالغ. اختجلت أن أقول له من أنا ومن أنا حتى أعرفه على نفسي، قلت له: أنا ابن فلان. وغاض الرجل في هذا الازدحام الكبير الكبير الكبير، لم أعد أجده. هذا ممكن أي إنسان أي طالب أي شاب ممكن أن يجد، وهذا إلماح من الله لك أن تتأدب مع عباد الله وأن تحترم عباد الله وأن لا تنتقص منهم إنسانا. تقول: هذا الإنسان لا له لحية ولا له شارب وكذا ويصلي صلاة عادية وما شفته لا بيحكي بالدين ولا كذا إلى آخره. هذه سبحان من ستر سر الخصوصية بماذا؟ بظهور البشرية. وإلا إياك عندئذ تكون كأولئك الذين قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وربما تجد عليه ظاهرة. أنا ذكرت قصة في كتاب هذا والدي، من الجدير أن يقف عندها كل واحد منكم، وأقولها لمن لم يعثر عليها. قال لوالدي في السنوات الأولى من مجيئه إلى دمشق، كان يعني رقيق الحال ولكنه كان مثال العفة رحمه الله تعالى، فكان يشتري بعض ألبسة عليها إقبال في الجزيرة، في الجزيرة يعني القامشلي نحو ذلك، يمضي بها ويبيعها هناك، ويأخذ أيضا بعض الكتب التي تباع هناك، فإذا رجع اشترى أيضا هناك بعض الأشياء التي تباع هنا، بعض الأغذية بعض كذلك. يقول: دخلت مرة سوق مغلق خلف جامع السنانية، إلى الآن موجود هذا السوق تباع فيه الألبسة القديمة. نعم. قال: اشتريت عدد من الصداري، وهذه لها يعني راغبوها هناك في الجزيرة، اشتريت عدد من الصداري من شخص، والسوق مغلق في النهار مظلم. كان في جيبه فرنكات، آنذاك كان فرنك موجود أيام فرنسا، وكانت جديدة تلتمع، وكان معي 2 أو 3 ليرات ذهب، لففتها بورقة كي لا تختلط مع الفرنكات. أقول لكم القصة تماما. قالوا: يبدو أن الورقة انفردت وسقطت الليرات الذهب في الفرنكات. فلما اشتريت هذه الصداري أخرجت، وفي ظني أنني أخرجت الفرنكات، وأخذت أنقده بعدد من الفرنكات، يعني كان ذلك الوقت يعني يمكن عام 1937 نحو ذلك. قال: وأخذها على أنها فرنكات، ومشيت وأخذت بضاعتي ومشيت، مشيت حوالي 10 أمتار أو أكثر، والناس يعني مزدحمون سوق يزدحم مزدحم دائما. استوقفني شاب حليق مطربش، وكان الطربوش آنذاك موضة ذلك العهد. شاب سلم علي قال لي: ما الذي اشتريته لنا يا شيخي؟ قلت له صداري. قال: تعال. أمسك بيدي وأعادني إلى الدكان الذي اشتريتها منه، ونظر إلى البائع وقال له بعنف: رد علي، رد إليه الليرات. لا الرجل متنبه ولا أنا متنبه، المال لا يزال بيده، يعني المبلغ لا يزال بيده. قال: فتح وإذا به الليرات مخلوطين مع الفرنجات. نظرت يمينا وشمالا لأشكر لأحدث، وإذا به غاب عني. إذن سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. إنسان حليق ليست له لحية ولا شارب ولا مظهر ديني ولا شيء أبدا بشكل من الأشكال، لكن هؤلاء لهم خصوصيات شاء الله عز وجل أن يوظفهم بها. ولو أردت أن أفتح ملف هذا الحديث لضاق الوقت عن بيانه أيها الإخوة. إذن فينبغي أن نتمثل الحكمة التي يقولها بعض الصالحين: كل من رأيت فالخضر اعتقد، كل من رأيت فالخضر. الخضر من؟ هذا الذي اصطحبه سيدنا موسى لمد من الزمن. نعم، فالخضر اعتقد. أنت لا تخسر، لكن إذا اعتقدت إنسانا أنه إنسان تافه، أنه إنسان جاهل أحمق إلى آخره، ثم كان على خلاف ذلك، الواقع يكون في ذلك هلاكك. ومن أسوأ الذنوب أن يزدلي الإنسان عبدا أحبه الله، من أعظم الذنوب أن يزدلي الإنسان أو أن يؤذي وليا من أولياء الله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. هذا هو الشطر الأول من الحكمة. الشطر الثاني: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وسبحان من ظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. أي سبحان من أظهر ربوبيته من خلال ظهور عبودية الإنسان لله بمقدار ما تتجلى عبودية الإنسان لله، تتجلى من خلال ذلك ربوبية الله سبحانه وتعالى. عبودية الإنسان طبعا سواء يعني تجلت هذه العبودية في سلوكنا، في أقوالنا، في أوضاعنا، أو لم تتجلى، الهوية موجودة. كل إنسان هويته عبد لله عز وجل، اعترف أو لم يعترف. يعني ألحد الملحدين لو كشفت عن هويته من هو؟ عبد. من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل من يعيشون فوق هذه الكرة الأرضية هويتهم تقول أنت عبد لله عز وجل، بغض النظر عن أنه اعترف أو لم يعترف، آمن أو لم يؤمن. واقعه ينطق بذلك، خضوعه لسلطان الله، خضوعه لسنن الله. يعني ذكرت أنا هذا الكلام مرارا وأوضحته. أنت عندما تولد تولد ضعيفا تافها لا قدرة لك على شيء، جاهلا، ثم إنك تجد أن يعني براعم وجودك تفتحت من حيث الدراية، من حيث العلم، من حيث القوة بعد الضعف، كل شيء. ثم إنك تقوى وتكبر، ثم تكبر إلى أن تصل إلى قمة الشباب وريعانه. أنت منفعل بهذا، لا تفعل شيئا، ما أنت اللي عم ترتب هالشيء. ثم إنك تعود القهقرة والقهقرة، كما قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، هكذا إلى أن تذبل ثم تذبل ثم تموت. هل الإنسان يملك أن يغير هذا النظام في حياته؟ أبدا. كما قلت أكثر من مرة، الإنسان جهاز استقبال، إن انقطع عنه الإرسال لا شيء، الإرسال الذي ينعكس عليك هو الذي يحركك، وإلا أنت عبارة عن شاشة، درايتك انفعال بفعل من الله، نطقك انفعال بفعل من الله، حركتك، سكنتك، يقظتك، نومك، أكلك، شربك، صحتك، مرضك، كل ذلك. فيا عجبا للإنسان الذي يتباهى ويتغطرس ويتحدث عن نفسه كائنا حرا لا يملك أحد أن يستعبده. صحيح لا يملك أحد من أمثالك أن يستعبدك، لكنك عبد لمن خلقك. نعم. طيب، الإنسان عندما يضع عبوديته هذه موضع التنفيذ، يعني عندما يتصرف، عندئذ تصرف العبيد، أنا عبد، إذا نتصرف تصرف من؟ العبيد. أخضع دائما لسلطان الله، أتضرع عند كل حاجة على باب الله، أسأل الله عز وجل، أسجد له، أركع له، أناجيه. هذا التصرف الذي يترجم هويتي ويترجم عبوديتي لله هي مرآة ربوبية الله سبحانه وتعالى. من خلال عبودية الإنسان لله سلوكا وتصرفا وإذعانا، تجد أن هذا الكون ينطق بربوبية الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الإنسان فقط، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء. لكن في نطاق المجتمع البشري الإنساني، في نطاق الأسرة الإنسانية، الشيء الذي يترجم ويكشف عن ربوبية الله عز وجل للإنسان عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. عندما أظهر عبوديتك له، من خلال ذلك ظهرت ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. أنا عندما أنظر إلى وقائع الدنيا التي تجري من حولنا بمرها وحلوها، بخيرها وشرها، عندما أتأملها أجدني أمام صفحات أقرأ فيها صفات الربوبية، وأقرأ فيها الدلائل على ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. عندما أنظر إلى سنن الله التي أقرأها في القرآن، وإلى الوقائع الكونية التي تأتي تماما طبقا لهذه السنن، أجدني أمام دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. يعني أمريكا الآن تزدهي وتسكر لنشوة النعيم والغنى والترف والقدرات والعلم وما إلى ذلك التي تتمتع بها هذه النشوة. طيب، أعود إلى سنن الله عز وجل في تبيانه، فماذا أجد؟ أجدني أمام كلام هذا الواقع ترجمة لربوبية الله وسلطانه. هذا الواقع الذي أراه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وكم يستمر هذا الله أعلم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أجدني أمام هذا الواقع. نعم. عندما أنظر إلى قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنظروا إلى حركة الناس في قبضة الله عز وجل فأجد واقع عبوديتهم لله ماثلا أمامي، وهذه العبودية هي الشاهد على ربوبية الله عز وجل. عندما أنظر إلى غطرسة أمريكا وعنجهيتها الكاذبة التي هي كزبد البحر الطافي، ثم أنظر إلى كلام لا يصدق، لا يصدق، لا في المرة الأولى صدقت ولا في المرة الثانية صدقت، ثم إني اضطررت إلى تصديقه لأن الأنباء التي جاءت ليست أنباء يعني آحاد كما يقول علماء الحديث، أنباء متواترة في الوقت الذي تعلم فيه دهاقنة الإدارة الأمريكية ضيقهم من الإسلام وإعلانهم على أن الحرب ضد الإسلام بدأت، وإياكم تصدقوا أنها سبق لسان، إياكم، ينبغي أن تغرسوا في عقولكم أنها هي الحقيقة. الغلط في النطق وليس في القصد أبدا. في الوقت الذي تعلن دهاقنة الإدارة الأمريكية أن حرب الإسلام بدأت، وإذا بزخم الانتشار الإسلامي ينتشر من حيث لا تعلم في الشارع الأمريكي، مدينة بوسطن التي كانت هي مسرح لبعض هذه الأحداث التي وقعت في 11 أيلول. أخبرني أناس كثيرون ولم أصدق ولم أصدق أن الذين دخلوا الإسلام بعد حادثة 11 أيلول إلى الآن 4 أضعاف المسلمين الذين دخلوا الإسلام منذ أن دخلوا إلى ذلك اليوم. يعني خلال هذين الشهرين زاد العدد 4 أضعاف. أي إنسان يصدق ذلك؟ وأي عامل؟ ما في عامل، ما العامل؟ مهما سألنا عن العوامل يعني لا، غير مقنعة. مهما سألنا ما العامل الذي الأمريكان، جاء أحد الأمريكان إلي وأخبرني عن عوامل لم يدخل في عقلي. العامل هو الله عز وجل. إذن سبحان من أظهر ربوبيته من خلال عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. فما يعني غطرسة دهاقنة أمريكا ضد الإسلام يجيب عليه رب العالمين بنقيضهم سلوكيا، قولوا ما تشاءون لكن انظروا إلى شعوبكم إلى أي اتجاه يتجهون. هذا ما يقصده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا سأعود إلى هذه الحكمة بمزيد من الشرح وبمزيد من الإيضاح، لكننا نلتزم أيها الإخوة بهذه الدروس برمضان أن تكون دروس خفيفة، لأن هنالك إخوة يأتون من أماكن بعيدة، فلنقف عند هذا الحد. وقبل أن أنهي الدرس، أولا ينبغي أن نختم بدعاء، ثانيا أن أقول لكم ربما أغيب عنكم يوم الخميس فقط، يعني درس الخميس قد أغيب عنكم، وملتقانا إن شاء الله في مثل هذا اليوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد على نعمة الستر، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك لا نستطيع أن نتقرب إليك بشيء إلا بذل عبوديتنا لك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب دعاءنا وتفرج كروبنا وتصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تستجيب دعاء عبادك الداعين وتضرع عبادك المتضرعين على أعتابك يا رب العالمين، فتسقينا جميعا الغيث عاجلا غير آجل. اسقنا اللهم بدعائهم وبتضرعهم وببكاء الباكين، واسألك اللهم بتوبة التائبين إليك أن لا تخيب آمال عبادك، أن لا تخيب آمالهم يا رب العالمين، وأن لا تشمت بنا وبهم أعداءك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن في الناس من يستخفون بدعائك، من يستخفون بالاستسقاء بك، وأنت الغيور على دينك يا الله، ونحن عبادك الموقنون المؤمنون اللائلون بك، ونحن نعلم يا ربي أنك تستجيب الدعاء وأنك تحقق الرجاء، فنسألك اللهم بإيماننا بك، ونسألك اللهم بصدق عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بتضرع المتضرعين على أعتابك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نلحف بالدعاء لشكنا باستجابتك، نحن نعلم أنك تستجيب وأن وعدك صدق، ونحن نثق بقولك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن وظيفتنا التذلل على أعتابك، مهمتنا أن نلحف بالرجاء، وظيفتنا العبودية، والعبادة مخ العبودية، فنحن مع يقيننا بأنك ستستجيب دعاءنا سنظل نمد إليك أكف البراعة والافتقار، ولسوف نظل نترامى على أعتابك، ولسوف نظل نتشبث ونلتصق بباب كرمك وجودك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك الأذلاء الموقنون بربوبيتك الموحدون لك اللائذون على أعتابك، نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.